المرأة ما يستحب أن تتقدم كما يتقدم الرجل، تكون زدام النساء، لا، الأفضل أن تصلي بهن وهي في الوسط، في وسط الصف، يكون عن يمينها وعن شمالها، وكذلك لو كان صف خلفها فلا بأس، إنما ما تقدم مثل ما يفعل الرجل، بل المرأة تصلي في وسطهن. نعم. ويأتي ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام، عن يمينه أو عن جانبيه. نعم، يصح هذا لو صلى بهم وهم كلهم عن يمينه، أو صلى بهم وفيهم من عن يمينه وعن شمالهم، فالصلاة صحيحة، إلا أنهم تركوا السنة، فإن تركوها لغير عذر يكره ترك السنة، وإن كان لعذر مثل ما فعل عبد الله بن مسعود لضيق المكان فلا بأس بذلك. نعم. لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه. والصحيح أنه من قول ابن مسعود. نعم، هذا الصحيح، وإن كان يعني روي في الحديث أنه نما هذا إلى النبي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لكن لم يثبت هذا. والصحيح أنه من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكنه فعل ذلك مثل ما قال الإمام بن سيرين رحمه الله، أن المكان كان ضيقا، فلسبب ضيق المكان صلى بينهما، كان عن بين علقمة والأسود، فأحدهما، وهؤلاء من أخص تلاميذه رحمهم الله، فصلى بهم واحد عن يمينه واحد عن شماله، وهذا لا بأس، لا سيما إذا كان المكان ضيق، إلا فالأفضل والسنة أن يتقدم عليهم. نعم. لا قدامه، أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام. نعم، هنا الآن يعني موقف الإمام لما يخلو، إما أن يكون أمامه كما كان النبي يتقدم الصحابة رضي الله عنهم في حضره وفي سفره، إما أن يكون الإمام أمامه متقدما عليهم وهم خلفه، وإما أن يكون الإمام في الوسط، وإما أن يكون المأمومون كلهم عن يمين الإمام، فكل هذا جائز، لكن يبقى مسألة ما تجوز، وهو أنه لو كان بعضهم أمام الإمام هذا ما تصح، لو تقدم بعضهم على الإمام فمن تقدم على الإمام لا تصح صلاته. هذا رأي جمهور العلماء، وإن كان بعضهم يصححها مع الكراهة، ولكن جمهور العلماء يقول إذا تقدم، لأن النبي قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فركع فلم يتم به، والذي يتم به يكون أمامهم. هنا لأنه ليس موقفا بحال، والاعتبار بمؤخر القدم. نعم. وكذلك أيضا إما أن يكون الإمام أمامه، هذه السنة، أو يكون هناك مانع فيكون في الوسط فلا بأس، أو يكون عن يمينه، لكن إن كانوا كلهم عن شماله ما صحت أيضا كما لو تقدموا عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بالليل في بيت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، وكان ابن عباس رضي الله عنه غلاما وبات ليلة من الليالي عند خالته ميمونة، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قام وتوضأ وصلى، قام وفعل كفعله، ثم جاء وصف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أخذه بيده وأداره عن يمينه فصلى معه، فلا يجوز أن يكونوا كلهم عن يساره أو يكونوا أمامه. أما إن كان الإمام أمامه، أو كان الإمام وسطهم، أو كانوا عن يمين الإمام، فهذا لا بأس، لكن في حالتين لا، إن تقدموا على الإمام أو كانوا كلهم عن يساره فهي لا تصح الصلاة. نعم. والاعتبار إذا كانوا عن يساره مع خلو يمينه. أما إن كان عن يمينه أحد ولو هو واحد فالصلاة صحيحة، إذا كان عن يمينه أحد ولو كان واحد والباقين عن شماله فالصلاة صحيحة، لكن إذا كانوا عن يساره واليمين خالي ما فيها أحد فهي ما تصح الصلاة. نعم. والاعتبار بمؤخر القدم. نعم، الاعتبار بمؤخر القدم، هذا هو الاعتبار بكونه تقدم أو تأخر، وكذلك الاعتبار بمؤخر القدم في محاذاة الصفوف. العبرة بمؤخر القدم لا بمقدمته، ولكن كثير من الناس اليوم يعتبرون ذلك بالأصابع، وهذا يحصل فيه خلل ومخالفة للسنة، فتجد كثير بعض الناس إذا صلى ولو حاول أن أصابع أو تستلاصق لأصابع، وهذا خطأ. المحاذاة هي في العقب في مؤخر الرجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحاذوا أو محاذاة المناكب بين المناكب أو محاذاة الرقبة العنق أو محاذاة العقب الذي هو العقوب أو محاذاة العظم الذي هو الكعبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حاذوا بين المناكب والأكعب وهو الكعب، ولا يفعل مثل ما يفعل كثير من الشباب الله يصلحهم. إذا كان مثلا بالصف صالح يحاول أنه يلصق أصابعه بأصابع اللي جنبه عن يمينه وعن شماله، وهذا خطأ خلاف السنة، والمشكلة أنه يفعله ظانا أن هذا هو السنة ويصر عليه، ولو الواحد مثلا وخر عنه لا يلحقه برجله ويصق له يعتقد أن هذه هي السنة، وهذا خلاف السنة. ولذلك يقول المصنف رحمه الله والمحاذاة إنما هي بالعقل، العبرة بالعقل. فلو مثلا صلى الإمام، صلوا أثنين، واحد إمام واحد مأموم، ربما يكون الإمام رجله أقصر من رجل الإمام وطلعت أصابع المأموم قدامه، ما تأثر إذا كان العقب، المهم إذا كان العقب مع بعض زيادة القدم من جهة الأصابع ما يأثر هذا. فهذا لابد أن ينتبه للشيء هذا. وكثير من الشباب الله يصلحهم إلى من يصلى ربما أنه لازم يحط خنصره بخنصره على يمينه، ثم ربما يزيد الطين بلة، وهو كذلك أيضا الرجل الثاني لازم الأسكب الثاني، وهذا خلاف السنة، لأنك أنت تشوف الإمام اللي أمامك إن كان أنت بيمن الصف فأنت تلصق للي على يسارك تقرب من الإمام، ولا عليك من اللي على يمينك. إذا هو تأخر أنت مثلا ممكن أنك تشر له ولا تجره حتى ما ينفصل، لكن ما تروح أنت تترك السنة وتروح أنت تيمن. وإذا كنت مثلا عن يسار الإمام عن يسار الصف فأنت تمشي على يمينك ولا تنظر اللي على شمالك، لأن كل واحد يلصق للثاني، وأنت ما أنت مكلف أنك تلصق بهذا وتلصق بهذا، هذا ما يمكنك له ولهم من السنة، كل واحد يلصق للثاني. فكثير من الأخوان الآن الله يصلحهم يجيهم من إلى من كبر يبي يسك صبعه رجله بصبعنا ويبي يسك صبعه بصبع هل عن يساره، هم من يفحج رجليه، هم من يآذي نفسه ويآذي من عن يمينه ويآذي من عن شماله، وهذا والمشكل هو لو فعل هذا عادة كان خف، لكن يفعله معتقدا أنها هي السنة، وهذا خلاف السنة. نعم. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. نعم، الاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر، يعني لو زادت القدم من الأمام على قدم الإمام ما يضر، المهم المؤخر العقب العرقوب. نعم، محاذاته محاذاة العرقوب ومحاذاة المنكبين، هذا الذي النبي كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول لهم حاذوا بين المناكب، وأحيانا يقول حاذوا بين الأعناق، وأحيانا يقول عليه الصلاة والسلام حاذوا بين الأكعب الكعب كعب الرجل. فهذه أمور أربعة، إما العقب وإلا الكعب ولا المنكب وإلا الرقبة، هذه المحاذاة. أما مقدم الرجل فلا عبرة به. نعم. وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالعليا. نعم، إذا صلى قاعد فالاعتبار بالأليا، هذا هي الحد، ما هو بالاعتبار بالركبتين. ربما انك تكون بالصف، يكون بالصف انسان وساكي قريبة مثلا قصيرة ويصير داخل على الصف ما يضر، او ربما يكون الانسان مثلا طويل ورجليه طوال، واذا صار حذاهم مثلا في العقب او حذاهم في الجزة تكون ركبه طالعة على الصف من الامام، هذا ما يضر. المهم من الخلف ان يكون محاذين من الخلف. نعم. حتى ولو مد رجليه وقدمهما على الامام لم يضر. نعم، حتى ولو كان صلى مثلا جالس ثم مثلا مد رجله وطلعت عن الصف، ربما يكون مريض او كذا او رجله توجعه وصلى، هذا ما يضر، لان المحاذاه بالمؤخر ما هو بالمقدمه. نعم. وان كان مضطجعا فبالجنب وتصح. نعم. وتصح داخل الكعبه إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره. نعم. لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه. وإن وقفوا. نعم، يعني الكعبة مشرفة أكثر العلماء يرون عدم صحة الفريضة فيها، لكن صلاة النافلة تجوز لأن النبي صلى فيها عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا إن الفرض ما يصح في الكعبة يستدلون بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باستقبال الكعبة، وقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلا بد أن الذي أمرت به تستقبله بكلك ولا تستقبل جزء منه، خل كلك مستقبله ما تخلي شيء منه. فإذا صليت داخل الكعبة فأنت استقبلت جزء وخليت جزء وراك، فهذا النفل يتسامح فيه، لكن الفريضة لا. فلذلك قالوا ما يتصح الصلاة في جوف الكعبة، أي صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة لازم لها شروط ما يتسامح فيها، مثل لو أن الإنسان صلى الفريضة قاعد ما صحت صلاته مع القدرة، ولو صلى النافلة قاعد وله قادر على القيام صحت النفل تصح، يصلي وهو جالس، لكن الفريضة لا، من شرطها القيام. الله يقول وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء في صلاته وقال إذا قمت فكبر، لو كبر وهو ما قام ما صحت، فلا بد من القيام. فكذلك في صلاة الفرض في الكعبة لأنك تستدبر جزء منها، أما في النفل يصح. فلو قدر انه مثلا في الكعبة صلوا ثلاثة او اربعة صلاة نفل وتيمم بهم واحد صار امام لهم، فلا بأس يكونوا خلفه، ولا بأس ايضا لو كانوا امامه، لو كان وجهه وجه امامه هذا لا بأس، لانه ما تقدم على امامه وليس امامه خلفه مقابل له، فهذا يجوز يصح، لانه اي جهة استقبل وهو داخل الكعبة فقد استقبل قبله، لكن هذا في النفل. لنا. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت. نعم، ولو وقف الناس مستديرين كما هو فعل اليوم والحمد لله يستديرون على الكعبة فصلاتهم صحيحة، ولكن لا يتقدم أحد بالجهة التي فيها الإمام. أما إذا كان الإمام بينه وبين الكعبة مثلا 10 أمتار أو 15 متر والثانيين ملاصقين للكعبة ما بينهم وبينها إلا مترين، فصحيحتهم صحيحة إلا إن كانوا في جهة الإمام، لأن إذا كان في جهة الإمام معناه استدبر الإمام، وإذا استدبر الإمام ما صح صلاته. فإذا كان في الجهات الثلاث لاصقين للكعبة والجهة اللي فيها الإمام متأخرين عنها فلا بأس، إذا ما في أحد قدام الإمام فهذا الصلاة صحيحة، والاستدارة بالكعبة الناس ماشيين عليها من القرن الأول الهجري، وإن كان في زمن النبي ما كانوا يستديرون هذه الاستدارة، بل كانوا النبي يصلي جهة الباب عليه الصلاة والسلام والصف يكون خلفه، وربما استداروا قليل من هنا أو من هنا كالهلال، لكن يستدرون على كل الكعبة ما كان هذا في زمنه، لأن قلة الناس ما هناك شيء يوجب الاستدارة، لكن عندما كثر الناس واحتاجوا إلى ذلك صاروا يستديرون وكان أول ما فعل ذلك في زمن خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، هو لما كان أميرا على مكة هو اللي أمرهم بذلك، فكانوا يستديرون عليها، والعلماء رضي الله عنهم موجودين في الأولى أحد أنكر عليه، كلهم كانوا يفعلون هذا، فلك النفس من هذا شيء والحمد لله. نعم. فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز. نعم، إذا كان مستديرين والمأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام فلا بأس، المهم لا يكون أمام الإمام، لا يستدبر الإمام هنا. إن لم يكونا في جهة واحدة، هذا إلا يكون في جهة واحدة، إذا كان المأموم والإمام في جهة واحدة والمأموم قدام الإمام ما صحت صلاة هذا المأموم. نعم. فتبطل صلاة المأموم ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. نعم، ويغتفر التقدم للحاجة أو للضرورة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الخوف بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتفت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فوقت الحرب إذا صلوا جماعة ثم بواسطة أخذهم واهتمامهم لما أمامهم من الكفار لا يهجمون عليهم، لو حصل بعض التقدم على الإمام فهذا يغتفر فيه للحاجة والضرورة. أنا ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقد، أي مع خلو يمينه. نعم، المأموم لو كان عن يسار الإمام ما صحت صلاته، يعني إذا كانوا أثنين إمام ومأموم فكان الإمام هو جهة اليمين والمأموم جهة الشمال ما صحت، لابد أن يكون المأموم عن يمين الإمام سواء كان واحد أو أكثر، لكن إذا كان الإمام خلف صفوف مثلا وجاء إنسان وصلى مع الإمام فصلاته صحيحة حتى لو كان عن يساره ما دام خلفه، لأن وجود الصف خلفه يجيز ذلك، لكن الأولى أن يكون عن يمينه. أما إن كان هو يوم ما هناك أحد أو المأموم من كلهم كانوا عن يسار الإمام ما صحت، لكن أو مثلا صار عن يمين واحد وعن شمال واحد أيضا فلا بأس بذلك. نعم. ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقد، أي مع خلو يمينه. نعم، بهذا الشرط أن يكون عن يساره ويمينه خالي، لكن لو كان عن يمينه لو واحد صحت صلاته. إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابر عن يساره إلى يمينه. نعم، أدار ابن عباس وأدار جابر وجبار كذلك، خذهم قلهم عن يمينه، وابن عباس عقب ما كبر خذه وأداره عن يمينه، هذا يدل على أنه لا بد من هذا. نعم. فإن كبر معه آخر وقف خلفه، هذا السنة، إن كانوا أثنين يكونون خلفه هذا هو الأولى، لكن لو صلوا عن يمينه فجائز. نعم. فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه، فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما. نعم، تقدم الإمام إذا كان ما يستطيع، لو صار الإنسان مثلا جاء وكبر على يسارك كنت إمام ولا استطعت أنك مثلا تسحبه وتجيبه من وراك ويصير عن يمينك مثل ما فعل النبي، قد يكون هناك مانع، قد يكون هو ما يستطيع يعمل هذا أو أمر من الأمور أو ضيق مكان، فللإمام نفسه أن يتقدم ويجعله ويأتي عن يساره ويخلي هذا عن يمينه. نعم. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز، ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام. نعم، إذا كان فيها أحد، لو كان إمام يصلي باثنين كلهم عن يمينه ثم جاء إنسان آخر وهم مثلا في التشهد الأول أو في الجلسة بين السجدتين، فإن شاء وصار معهم على يمين الإمام، وإن شاء صار على يسار الإمام وكبر وجلس معهم، فهذا أيضا جائز. لكن المهم ما يصلي عن يساره ويمينه خالي، هذا هو الذي يبطل الصلاة. ولا تأخر إذن للمشقة، فالزمني لا يتقدمون ولا يتأخرون. والزمن نعم، الزمن على المرضى نعم، لا يستطيعون يتأخرون ولا يتقدمون، لكن يكون إمامهم أمامهم. نعم، فالزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون. ولا تصح صلاة الفرد أي الفرد خلفه أي خلف الإمام. نعم، ما تصح صلاة الفرد وهو الفذ الذي يصلي وحده، يصلي خلف الإمام، يكون الإمام قدامه وهو موراه، ما تصح، لابد أن يكون عن يمينه. كما أنها لا تصح لو كان خلف الصف، الصف تام وجاء واحد وصلى خلف الصف وحده، ما تصح صلاته، لأن النبي لما رأى رجل صلي وحده أمره بالإعادة، لابد أن يتم الصف. لا يصلح أن واحد يصلي وحده، لو صلى وحده ما صحت صلاته، إلا المرأة لو صلت خلف الناس وحدها فإنها تصح صلاتها. نعم، أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر. نعم، أما لو مثلا جاء والصف منتهي ثم كبر ودخل مع الإمام وقبل يركع جاء واحد وكبر معه فلا بأس، لكن لو صلى ركعة وما جاء واحد ما صحت صلاته. عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر أن لا تصح صلاة الفرد، ثم أكد ذلك أيضا لما رأى رجلا صلى وحده خلف الصف أمره بالإعادة، فهذا يدل على أنه لا يصح، لا تصح صلاته. نعم، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات، إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل. إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها. نعم، إذا كانت المرأة فإنها تصح ولو كانت امرأة واحدة، أو كان الإمام مع واحد وتأخر عنه قليل فكذلك أيضا. نعم، لحديث أنس وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها. نعم، ما يتصح، ما يأثر، لو أن المرأة مثلا صلت خلف الرجال ثم جاء رجال ولا وجدوا مكان وصلوا بالصف اللي ورا الحريم فصلاتهم صحيحة، لا يؤثر ذلك، ما تبطل صلاتهم ولو كانت النساء أمامهم، لكنه أداء وقت الضرورة، لكنه ما ينبغي مع الإمكان، لا ينبغي أن تكون النساء أمامهم، لأن النبي يقول أخرهن من حيث أخرهن الله، فلا تصلح أن تكون أمامهم، لكن ربما يصير وقت ضرورة أو كذا فهذا لا بأس. لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال. نعم، صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. نعم، وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا. لكن عند مسألة الفذ، الفذ إذا صلى خلف الإمام أو إذا صلى خلف الصف وحده سبق لنا أن النبي نهى عن ذلك وأمر الذي صلى وحده بالإعادة، لكن بعض العلماء رحمهم الله يقولون أن القاعدة أن كل شيء يعجز عنه الإنسان يسقط وجوبه، وكما أن الإنسان مأمور، المسلم مأمور يصلي قائم، لكن إذا كان مريض صلى قاعد وصحت صلاته، مع أن القعود القيام ركن، لكن إذا ما استطاع صلى وهو جالس. فيقولون كذلك لو أن إنسان جاء والصف منتهي وطلب من مثلا بعض المأمومين يتأخر، لو مثلا لمس ستفه وقال تأخر جزاك الله خير وطلبوا منه التأخر، فهو يتأخر معه ويصلي معه، هذا المفروض. ولكن لو عجز بحث بالصف كله ما وجد شيء، لا وجد فرجة ولا، ثم طلب من واحدة واثنين أو ثلاثة هنا متأخرون ولا تأخر واحد، وصلى خلف الإمام خلف الصف، فإن صلاته صحيحة للعذر. والواجب عند العجز يسقط، فهذا واجب وعجز عنه ما استطاع يسقط عنه. هذا اختاره بعض المحققين من العلماء رحمهم الله مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا عند العجز، أما ما يتكاسل الواحد ويجي وصلي لحاله وهو لو يفتش بطرق الصف منه ولا منه لقى مكان أو يطلب من أحد يتأخر معه استطاع فهي لا تصح صلاته. لكن عند العجز ناظر الصف من هنا وراح هنا وراح هنا وشاف ولا شاف شيء لبد مكان، ثم طلب من واحدة واثنين، طلب من قال من فضلك تأخر، طلب من هذا ومن هذا ثلاث أربعة، ما طاع واحد منهم وصلى وحده فصلاته صحيحة عند بعض العلماء رحمهم الله لعجزه. نعم. وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا. نعم، يستحب للمرأة ألا تتقدم على النساء إذا كانت إماما لهم، بل تكون في وسطهن في وسط الصف. نعم. روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها. نعم، ما يصح أن يقول روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها. نعم. فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها. أي نعم. ولا نعم. يصح خلفها. إن أمت خلفها الوحدة، نعم، تكون عن يمين مثل الرجل، إذا أم شخص واحد يكون عن يمينه. نعم. ويليه أن يلي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار. نعم، هذا من السنة أن يكون الذي يلي الإمام الرجال الأحرار البالغين، رجال، ومعنى رجال معناه البالغ المكلف، المكلف البالغ العاقل، هؤلاء هم الذين يلي. وكل ما كان أفضل ينبغي أن يكون الإمام، يعني كل من كان أقرأ وأعلم يكون هو الذي يلي الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني معنى الرجال والنهى للعقول، لأنه ربما الإمام يحصل له ما يحصل ويتأخر فيكون الذين خلفه صالح للإمام يقدمه ويسلم الناس، فهذا هو الأولى وهو الأكمل، فيكون الرجال هم الذين يلون الإمام، ثم يليهم في الصف الثاني العبيد والصبيان، ويكون النساء في المؤخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالمرأة كلما ابتعدت عن الناس، كلما ابتعدت عن الرجال أفضل لها، كلما كانت في الصف الأخير أفضل لها من التقدم، بعكس الرجل كلما تقدم فهو أفضل له، والصف الأول له مزية وله فضيلة، اللي صلي بالصف الأول يكون له أجر من خلفه أيضا، لأنه يقتدي بالإمام والناس يقتدون بهذا الصف الذي أمامهم، فهو نعم فله ميزة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ما في الصف ما في النداء أي الأذان والصف الأول حتى لم يجدوا إلا لاستهموا عليه، لا يستهمون عليه إذا اكتشحوا في ذلك كل واحدة بهذا الصف، فينبغي الحرص على الصف الأول لزيادة الفضل والأجر. نعم. ويليه أي للإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه ليليني نعم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى نعم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء، لقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن من حيث أخرهن الله، ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء، الفضلاء فالفضلاء، وإن وقف الفضلاء فالفضلاء الفضلاء فالفضلاء، وإن وقف الخنافي صفا لم تصح صلاتهم. نعم، هذا الصف القناثة الكناثة، لأن الكناثة معنى تأكيدين أنوثية ولا ذكورية، والأنثى المشكل ما يدري هل هو ذكر أو أنثى، فذا ما يكون مع بعض. نعم، لأنه معنى تحقيقي، ربما يكون امرأة جنب الرجل أو الرجل، ما يصح الرجل يصاف امرأة، فهذا يحتمل أن أحدهم رجل والآخر أنثى. نعم، كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت. نعم، الترتيب في جنائزهم إذا اجتمعوا، إذا اجتمعت جنازتين أو ثلاث، يكون الأحرار يلون الإمام، ثم من بعدهم الصبيان، ثم من بعدهم النساء. المرأة تؤخر، تكون ما تكون تلي الإمام، فالرجل يكون هو الذي يلي الإمام صلاة الجنازة، والمرأة والصبي إذا كان في صبي يكون بعده، إذا صبي ذكر، والمرأة تكون بعده. نعم، إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفه. نعم، بالنسبة للإمام يكون يلي الإمام، أما إذا وضعوا في القبر، لو وضعوا في قبر واحد، فالذي يلي القبلة يكون الرجال ثم الصبيان ثم النساء، لو دفن في قبر واحد ثلاثة فيكون على هذا الترتيب، الرجل يكون هو الذي يلي القبلة، ثم يليها الصبي، ثم يليها المرأة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما استشهد مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، فكان